الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستحيوا من الله حق الحياء، فإن الحياء من أجل الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وإذا كان دخول الجنة مرهونا بالإيمان، فاعلموا أن الحياء من أعظم شعب الإيمان ومن آكد أجزائه. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحديث: وذكر الحياء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. ومن رأيتموه من أبنائكم أو إخوانكم شديد الحياء، فدعوه على هذه الخصلة الفاضلة الحميدة، وشجعوه عليها، ولا تناصحوه بترك الحياء أو التخفف من سلطانه. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. ولا تخشوا على أحد من الحياء، فإن الحياء للقلب كالغيث الطيب المبارك الذي يحيي الله به الأرض، فتجود ببركاتها من الزروع والأشجار والأزهار والثمار. فكذلك الحياء يفعل في القلب، يبعث على كل خلق جميل. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. عباد الله، إن الحياء من الإيمان، لأنه يحجز العبد عن الذنوب والخطايا والقبائح والرذائل والتقصير في جنب الله جل وعلا. فالمؤمن يستشعر قرب الله تعالى منه، واطلاعه عليه، وعلمه بحاله، فيورثه ذلك الحياء من الله جل وعلا أن يدع ما أمره به أو أن يفعل ما نهاه عنه. ويستحي من الله أيضا حين يتأمل نعم الله تترى عليه وهو يقابل ربه بالعصيان، فيستحي من ربه ويحاسب نفسه ويجاهدها على استعمال نعم الله جل وعلا في طاعة الله لا في معصيته. فالمؤمن الحي أبعد ما يكون عن الفحش والفسق والبذاء والفجور، كما أن الفاحش الفاسق البذيء أبعد ما يكون عن الحياء. فالحياء يقود إلى الإيمان والعمل الصالح، وهما يقودان إلى الجنة، والفحش يقود إلى الفسوق والفجور والبذاء، وهي تقود إلى النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. إخوة الإيمان، المؤمن الحي يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت، ويقوم بما أمره الله به حسب طاقته واستطاعته. والمؤمن الحي يجتنب ما نهاه الله عنه من الزنا والربا وشرب الخمر وإطلاق البصر في الحرام وأكل المال الحرام، وهكذا هو مع كل ما حرم الله عليه. المؤمن الحي لا يصر على ذنب، بل متى زلت به القدم استحيا من الله، وتاب وأناب، واستعتب ربه، وألح عليه أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه. قال الله تعالى في عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عباد الله، كما أن الحياء من الله من شعب الإيمان، فكذلك الحياء من الناس هو من شعب الإيمان أيضا. فقد أمرت بأشياء ونهيت عن أشياء في التعامل مع الناس، وما لم يكن عند المرء حياء راسخ لم يقم بالحقوق التي لهم عليه ولم يكف عن المنهي عنه. فالمؤمن الحي يبر بوالديه ويصل رحمه ويحسن عشرة زوجته ويرحم أهله وولده ويحسن تربيتهم، يحسن إلى جاره ويوفي الأجير أجرته ويقضي الدائن دينه ويقوم بالواجب عليه في وظيفته بالمحافظة على ساعات دوامه وقضاء مصالح الناس التي كلف بها. المؤمن الحي لا يكون سبابًا ولا لعانا ولا فاحشًا ولا بذيئًا، لا يبغي على بعيد ولا قريب في نفس أو عرض أو مال، بل هو من كل شر بعيد وإلى كل خير قريب. أيها المسلمون، إن أكثر ما ينزع الحياء من القلوب مخالطة من لا يستحي والاقتداء بهم، ولهذا لما كثرت مخالطة كثير من المسلمين للكفار والمشركين ممن لا يقيم لتقوى الله وزنا ولا يرى للحياء والعفة قدرا، تأثروا بهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. فاقتبسوا من أخلاقهم المنافية للحياء والأدب الإسلامي شيئا كثيرا والعياذ بالله، كتضييع العبادات والتفريط فيها، وكمشابهتهم في ألبستهم وزينتهم وفي علاقة أحد الجنسين من الذكر والأنثى بالآخر. فاستمسكوا بأخلاقكم الكريمة، فإن ديننا دين الخلق القويم والأدب المستقيم، وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد حياءً من العذراء في خدرها، وهو الذي أثنى عليه بارئه ومولاه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن زينه صلى الله عليه وسلم، من زينه بمحاسن الأخلاق ومكارمها، أمرنا أن نقتدي به، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياء مطلوب من كل مسلم ومسلمة، ولكن الحياء في جانب النساء آكد، فالمرأة محل طمع الرجال، فإذا قل حياؤها وضعفت حشمتها أرخصت نفسها وضيعت دينها وعرضت نفسها لمخاطر جسيمة في شرفها وسمعتها وسمعة أهلها وقرابتها. لهذا نوه الله تعالى بحياء المرأة، فقال جل وعلا عن ابنتي شعيب صاحب موسى: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم قال سبحانه: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فنوه بحسن تربيتهما وأخلاقهما وحيائهما، فلم يبتذلن أنفسهن ويعرضنها للفتنة بمزاحمة الرجال، بل كن يبتعدن حتى ينتهي الرجال من السقي. ونوه سبحانه بالفتاة المرسلة من أبيها إلى موسى عليه الصلاة والسلام أنها جاءت تمشي والحياء متمكن منها في مشيتها حتى بلغته رسالة أبيها. ومن المقاصد في ذكر حيائهن التنبيه على أن تكون تربية الآباء والأمهات لبناتهم على مثل هذا الحياء والحشمة، وتنبيه النساء أن يكن كذلك في سيرتهن وسلوكهن. فقد قال تعالى في مشية المرأة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عباد الله، كما شرع للمرأة الحياء في مشيتها، فقد شرع لها الحياء في صوتها وهي تكلم غير زوجها، فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا نهي نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضوع بالقول وهن الطاهرات المطهرات فغيرهن من النساء أولى. وشرع للمرأة الحياء في لباسها وزينتها وبدنها، فأمرت بالقرار في البيوت كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن فلا تخرج إلا لحاجة ومصلحة دينية أو دنيوية. ونهيت عن التبرج كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. عباد الله، لما نزلت هذه الأحكام بادر نساء المؤمنين إلى امتثالها والعمل بمقتضاها، فكن أحرص النساء على التستر والاحتشام. ففي قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنها ما إن رأت صفوان بن المعطل حتى بادرت إلى تغطية وجهها، وما كلمته ولا كلمها حتى لحقا بالجيش. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء يرخين ثيابهن شبرا، تعجبت أم سلمة ورأت أن الشبر قليل لأنه قد ينكشف فتبدو أقدام المرأة، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي وصححه. وقال مجاهد رحمه الله: كانت المرأة من النساء الأولى تتخذ لكم درعها أزرارا تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم، بل بلغ الحياء مبلغا لا يكاد يبلغه الخيال من المرأة المسلمة في مجتمع الصحابة. وذلك في قصة المرأة السوداء التي كانت تصرع وكانت تتكشف حال صرعها دون إرادة ولا اختيار منها. فجاءت رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله لها أن يشفيها الله، فقالت: إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: بل أصبر فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. فانظر يا عبد الله، وانظري يا أمة الله، كيف رضيت بالصبر على المرض والصرع ولم ترضى بالتكشف في حالة هي معذورة فيها. فما أطهر تلك القلوب وما أسمى تلك الأخلاق. نعم عباد الله، هذا حال نساء الصحابة والتابعات لهن بإحسان في الحياء والتستر والتصون والاحتشام، وهن القدوة الصحيحة لنساء المسلمات. عباد الله، لقد ضعف سلطان الحياء على كثير من النساء، وخفتت نار الغيرة عند كثير من الرجال، فتولد عن ذلك خلل كبير ملحوظ في عدد غير قليل من النساء، كما يشاهد ذلك في المستشفيات والأسواق وغيرها من مجامع الناس. فصار مألوفاً عند بعضهم أن تكشف المرأة ذراعها أو تكشف وجهها بكامل زينتها أمام البائع والسائق وغيرهما من الرجال الأجانب عنها، حتى إن المقارنة لتكاد تكون بعيدة كل البعد بين الحال اليوم والحال قبل سنوات قريبة منصرمة. والله المستعان. فاتقوا الله في تربية أبنائكم وبناتكم، واتقوا الله في نسائكم وأخواتكم، وقوموا بما أوجب الله عليكم من القوامة عليهم بأطرهم على الحق أطرا في لباسهن وزينتهن وخروجهن،